ثانيا وأنت ساجد في صلاتك، ثالثا بعد فراقك من صلاتك، رابعا إذا قمت بعبادة وأديت واجب ودعوت يستجاب لك. قال معقب والثلث الأخير من الليل. إيه نعم، لأن الرب تعالى ينزل في آخر الليل ويقول هل من داع فأستجيب له. نعم نعم. يقول الساعة من يوم الجمعة مجهولة، توجد ساعة في يوم الجمعة ما يدعو فيها مؤمن إلا يستجاب له، لكن هل هي قبل الصلاة بعد الصلاة بعد العصر ما فيها بيان. وبين مئات مرة قلنا تحاول أن تفلو أن تبوس الجمعة هذه ادعو الله من طلوع الشمس في الضحى إلى أن تصلي الضحى لعلها في هذا الوقت، الجمعة الآتي تالي بعد الضحى وابقى إلى الظهر وأنت تدعو، الجمعة الأخرى من صلاة الجمعة إلى العصر وأنت في المسجد لعلك تظفر بها، جمعة أخرى من صلاة العصر إلى المغرب لعلك تحصل عليها. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل يجوز للمرأة أن تكشف للطبيب حال مرضها وهل تكون لوحدها؟ أعيد. يقول هل يجوز للمرأة إذا كانت مريضة أن يكشف عليها الطبيب؟ سائل كريم يقول إذا كانت المؤمنة مريضة هل يجوز لها أن يكشف الطبيب عنها ويعالجها؟ يجوز على شرط أن يكون معها محرم لها، لا تكون خالية بالطبيب أبدا. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما حكم السفر لزيارة مدائن صالح من أجل الاعتبار وهل يشترط البكاء في تلك البقاع؟ سائل يقول ما حكم زيارة مدائن صالح للاعتبار؟ إذا كان المقصود هو الاعتبار يجوز يجوز يجوز، وإذا كان للتفكر والتخفيف عن النفس وكذا فهذا لا يجوز لا يجوز. ومن ذهب يجب أن لا يضحك، إن أمكن يبكي يبكي، ما بكى يتباكى، أما أن يضحك ويضحك ويعمل ويأكل ويشرب فيها هذا حرمه الرسول ونهى أصحابه عنه. مروا في طريقهم إلى تبوك لما نزلوا بالمكان هذا نصبوا القدور فيها اللحم فقال أهرقوها وما رضي لهم بذلك. لكن إذا كنت صادقا تريد أن تطلع أماكن العذاب وكيف سخط الله على قوم عاد صالح لكفرهم وعنادهم للعبر والاعتبار يجوز، أما لمجرد النزهة والنظر والاطلاع لا يجوز. أثابكم الله. يقول السائل هل تجوز مجالسة أهل البدع؟ يقول هل تجوز مجالسة أهل البدع؟ سائل كريم يقول هل تجوز مجالسة أصحاب البدع إذا كانوا في بدعة وجلست معهم؟ نبههم علمهم بأن هذه بدعة تتاب على ذلك، أما أن تجلس معهم في بدعتهم وهم يبتدعون لا يجوز لا يجوز. أما إذا كانوا جالسين في غير بدعة ما في بس تجلس معهم، لكن إذا كانت البدعة قائمة وهم يفعلونها لا تجلس معهم إلا إذا أردت أن تذكرهم وتعلمهم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل من هم الأعراف وما مصيرهم؟ من؟ الأعراف، سورة الأعراف، على الأعراف رجال يعرفون. الأعراف ناس حسناتهم قلت وسيئاتهم قلت، فما هم من أول من يدخل الجنة، يبقون حتى ينتهي يدخل الجنة آخر من يدخل، هم أصحاب الأعراف. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل رجل عمل حادث بسيارة وماتت الزوجة والأولاد والخادمة، سؤاله يقول هل للخادمة أن يدفع لها الدية لوالديها؟ السائل يقول هذا يعود إلى القاضي والمحكمة، تقدمنا ما قلنا هذا، إذا أوجبت المحكمة عليه الدية على الخادم يدفع، ما أوجبت ما يدفع. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل للإمام أجر أكثر من أجر المصلين أم أنهم سواء في الأجر؟ سائل كريم يقول هل أجر الإمام أفضل من أجر المصلين وراءه؟ الجواب نعم، له أجر المصلين كاملا، يفوز بأجرهم جميعا. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز الجمع بين صلاة العصر وصلاة الظهر جمعة وهو مسافر؟ أي ما مرة قلت لكم ما عثرت ولا وجدت في الفقه ولا في الحديث ما يدل على أنه لا يجمع بين العصر والظهر، بين الظهر، بين الجمعة والظهر والعصر. والذي أقوله هو الجواز، لأن الجمعة قائمة مقام الظهر ولا لا، بدليل لو فاتت الجمعة صلى الظهر، لو أدرك أقل من ركعة صلى الظهر. فلهذا ما دام أذن له الشارع في أن يجمع بين الظهر والعصر فليجمع بين الجمعة والعصر ولا حرج. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يسأل يقول: ما هي أيام البيض وهل البيض وهل يصح صيامها متتابعة أو صيام صيام ثلاث أيام من كل شهر، هل تكون متتالية أو متفرقة؟ سائل كريم يقول: هل صيام الأيام البيض ثلاث أيام من كل شهر يجوز تفريقها؟ المهم أن تصوم ثلاث أيام في كل شهر، إذ اليوم بعشر أيام تكون كصائم الدهر، لكن لو صمتها في الثالث عشر أو الخامس عشر أفضل، لكن لو قدر لك أن تقدمت أو أخرت فلا حرج. جزاكم الله خير. ماذا عندك؟ يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما معنى قول الله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها؟ سائل كريم يقول: ما معنى قول الله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها؟ هذا حكم الله عز وجل، والله هو الحكيم العليم. من زكى نفسه طيبها وطهرها من أوضار الشرك والكفر والمعاصي فزكت وطابت وطهرت، والله أفلح، نجا من النار ودخل الجنة. ومن دساها خبثها ولوثها بأوضار الذنوب والآثام الشرك والمعاصي فهذا والله لقد خاب وخسر، خسر الآخرة ودخل النار. هذا حكم الله يدخل في كل إنسان من آدم إلى يوم القيامة: قد أفلح من زكى نفسه وقد خاب من دسى نفسه. هذا بالنجاة من النار ودخول الجنة، خاب خسر مكانه في الجنة ودخل النار وخلد فيها. جزاكم الله خير. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما زال الكثير من الناس يتوزع عليهم هذه المنشورة، فهل من توجيه هذه المنشورة من أحمد السجاني حامل مفاتيح الحرم؟ هذه النشرة وزعت من أكثر من 70 سنة، عرفنا توزع وموزعوها والعياذ بالله تعالى شياطين يكذبون على أحمد السجل صاحب الحجرة ويكذبون على الله ورسول المؤمنين. فهذا من العجب كيف توزع إلى الآن، شياطين يفعلون هذا، ما هم بمؤمنين، ما هم بمؤمنين. سمعوا 1000 مرة أن هذا لا يجوز، كذب على الله، على رسول الله، على المؤمنين، ويأبون إلا كل عام يوزعونها. نبرأ إلى الله من صنيعهم ونعوذ بالله منهم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يشرع لسجود التلاوة رفع اليدين في التكبير؟ سائل يقول: هل يشرع لسجود التلاوة رفع اليدين ويسجد؟ ما يشرع، يسجد فقط ما يرفع يديه إلا في الصلاة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل للمسافر مدة يقصر فيها أم أنه يقصر إذا كان سوف يكون 3 أيام؟ سائل يقول: هل المسافر يقصر الصلاة دائما أو لابد له مدة معينة؟ إن كان 4 أيام فقل يقصر ويجمع، إذا زادت المدة عن 4 أيام 5 أو 6 أو 10 لا قصر ولا جمع، يصلي الصلاة في أوقاتها كما هي. اللهم إلا إذا قال سفر يوم الخميس بعد غد ثم تعين له بعد يوم الجمعة ثم تعين بعد السبت وبقي هكذا ما يدري يقصر ما دام ما تأكد من الوقت حتى ولو شهر أو أكثر. أخوكم يطلب منكم الدعاء فهيا بنا نرفع كفنا ونسأل ربنا لنا وله. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ولي المؤمنين يا متولي الصالحين هذه يكفنا رفعنا إليك سائلين ضارعين. اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا وعافنا واعف عنا. اللهم اغننا بفضلك عمن سواك اللهم اغننا بفضلك عمن سواك. اللهم ادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم ادخلنا برحمتك في عباد الصالحين. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اجمع كلمة المؤمنين الحق اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين وأعلي كلمتك رب العالمين. اللهم احفظ هذه الديار بحفظك يا عليم ويا سميع. اللهم احفظنا يا رب العالمين وأنت الحفيظ العليم واغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين وارحمنا أجمعين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.